جبت نسخة؟ بدل التصوير يعني. بدل التصوير. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوصف الصفة يعني الكيفية. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن ابن علي الحلواني أبو علي الخلال من بلاد الكوفة. قال: حدثنا عبد الرزاق. تعال شيخ حمدان. عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الصنعان أبو بكر. معنا يا إخوة أربعة كان منهم إيه؟ عبد الرزاق يا إخوة. كان معمر يقول يتردد عليه أربعة من أهل اليمن ومنهم عبد الرزاق. يقول: أما عبد الرزاق فسيكون له شأن وسيرتحل إليه ما لم يرتحل إلى غيره. ففعلا كان ما ظنه معمر رحمه الله تعالى. حكم قال: واحد. أما واحد فهو لا ينفع إلا نفسه، وكان من عباد ميال للعباد. وأما الثاني فهو يحب السلطان هشام بن يوسف القاضي، كان سار قاضيا. أما الرابع ثالث، احنا الرابع عبد الرزاق. أما الثالث فهو نساي، ينسى الحديث، فما يمشيش. اللي بينسى الحديث هذا لا يبرز. قال: أما عبد الرزاق فسيصير له شأن. فعلا ارتحل إليه ما لم يرتحل إلى أحد في طلب الحديث عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر ابن راشد أبو عروة البصري. نزيل من؟ نزيل خياطة ولا نزيل يمن؟ عندك شيخ صلاح نزيل يمن؟ انتبهوا معنا. أين خليل؟ في الشغل. طيب أصله من البصرة. معمر أصله من البصرة. اسمه أنا بنسى اسم له. أحمد. الله يبارك فيك. قال: أخبرنا معمر بن راشد الصنعاني. أنت حضرت درس يوم الأحد؟ نعم. على الشيخ حسن؟ بدأ التصوير من يومها؟ التصوير من يومها؟ أيوه. أنت حضرت درس؟ نعم. النظام جديد يعني؟ احرجونا بقى في التصوير ده. ما عندناش غير كلمه. هو عاد اخ بيبي الظاهر باذن الجماعه باتفاق معاه. لا، هو الكلام باتفاق مع اصحاب القائمين على الدروس. اخ بيقول ان هم ابلغوني. ابلغوني ان انا بتصور. ما هو باتفاق اكيد. ابلغوني ان انا بتصور وحط تقديم منه يصور في دار السلام. في غضن الصالح. نعم. وبيقول لي بس بين علي. مش لازم وهذا لازم تصوير. لا أخ متفاني في خدمة الأشياء دي. هو مع الكلام هم عطفات يعني. صح. عملت سحنا صاحب البصر. في شيء في التصوير؟ لا، المسألة دي من تصوير محاضرات منوطة بالمصلحة إذا كانت تؤدي إلى مصلحة فعلا، وهي أدت إلى مصلحة في الحقيقة. يعني أنا لما أشرح الدرس كده بصوت وانت بس تسمع، بخلاف لما تشوف وتسمع يكون له تأثير ثاني وانفعال أكثر. بقول لك له فوائد. كان ابن باز في الأساس يمنع التصوير بالكلية، وعن في أخريات حياته سمح للفيديو أن يصوره المحاضرات فنفع الله. ابن عثيمين مذهبه من يومه يرى التصوير فيديو في المحاضرة. نعم. من يومه يعني مش انه مختلف يعني هو كده هو مداه كده نقل التصوير إما تسجيلها صوت الصورة وإما نقلها مباشرة هذا أو ذاك مدام فيه مصلحة شرعية وفعلا ثبتت يعني كثير من العوام يا إخوة تعلموا الدين من وراء القنوات هذه بيقولوا لي أنا كنت واحد منهم بيقول أنا بقعد ساعة ونص تحت الخطيب من الأوقاف ما فهمتش حاجة يوم الجمعة وخرجت بلا شيء خطبة ساعة ونص بيعمل ايه بيقول ليه ما فيش بيقول من يوم جتنا القنوات دي ومحمد حسان لا اشياء ابو اسحاق لا فلان لا علان مين شمال افادونا وانتفع الناس والاولاد والرجال والنساء وكل سيئة ما فسد برضه فسد من هاته يعني من ناحية بعد عن المسجد والبعد عن خلينا ما ممكن نضبطها ممكن نضبطها بس انا وانت انا وانت كطلاب علم مثلا في المجد دروس في الاصول دروس في التفسير في التوحيد في المواريث في النحو بحتاج انا وانت بنحتاج مثلا في المجد يعني ما ضرب مثال خدت بالكم فاهم فاهم مصالح كتير طيب قال اخبرنا معمر عن الزهري كنا زهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري ابو بكر متفق على امامته وجلاله قال عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن ابان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي تزوج البنتين وهاجر الهجرتين وهو ذو النورين قال رايت عثمان بن عفان توضا فافرغ على يديه ثلاثا فغسلهما في الحقيقه احنا لو نحيي السنه دي هنوفر ماء كثير بيصرف من الحنفية احنا متحكمش فيها اصلا ما عندناش احنا حنفيات زي بتاع السعودية تحط يدك كده وتنزل تبعد يدك ما تنزلش انتوا شفتوا الحنفية دي؟ ايوه دي موجودة وفي من اكيد هنا في مصر فين بس غلط بغلط الثمن بس هي فعلا موفرة للايه؟ للماء تعمل كده تنزل الماء تبعد من يدك تحبس الماء شفتها زي؟ السعودية من تاريخ قديم حتى في الحرم في حمامات الحرم والأماكن دي فيه ده في في وفي في من ده وفي من ده خدت بالك فالآن لو الإنسان مننا يحط بس كوز كده هو كوز كده مية ويصب قليل بقليل قليل بقليل ويتوضى فعلا يكفي بينما لو أنه جاب صحن كبير كده وحسب المية اللي هتنزل من حافه ويتوضى هيجي صحن كبير جدا فاحنا نجرب كده انا بجرب اشوف بحط اجيب مثلا كوس صغير كده بملاه ميه من الحنفيه وابدا ايه اتعامل معاه فعلا بيكفي وفي وفي شعور بانك بتحيي سنه انما كده الميه نازله انت قلق هم بيتولوا كتير الانسان يستخدمه برضه هيأقلم نفسه عليه كنا في بلاد اليمن شوف كوز الفول لعلبة الفول الفول المعلب ده نملاها مية ونتوضى ونتبقى منها برضه ماء وبعدين هنا سنة الاستيكاب الاستوكاب غسل الكفين ثلاثة قبل الشروع في الوضوء معنا هنا يقول ايه أنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهم يديه يعني الكفين إلى الكوعين ثم تمضمض واستنثر طبعا من إيه من غرفة نحو الأحاديث اللي فيها أخذ غرفة للفم وأن غرفة للأنف غير صحيح لا تفهم غرفة واحدة للفم وللأنف نصفها للفم ونصفها للأنف غرفة واحدة خلاص يا اخوان طيب عايز تعملها مرة مرتين ثلاثة بس هي غرفة واحدة للفم والأنف طيب يقول هنا فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض التمضمض ايه هو تحريك الماء بواسطة اللسان في الفم وشوف تنظيف وفي دين يعني أشد ونمق من هذا الدين؟ لا، لا يوجد. قال ثم تمضم واستنثر. الاستنثار إخراج الماء من الأنف بواسطة الهواء واليد، والاستنشاق إدخاله بواسطة الهواء. ثم غسل وجهه ثلاثا. الوجه ما وجهت به الناس، هذا الوجه هو. ما وجهت به الناس، حده عرضا من هنا هو. عند آخر الأذن، بداية الأذن حمق الله، من هنا ومن هنا ومن أعلى منبت الشعر المعتاد تمام إلى هنا منتهى الذقن. منهم من يقول منتهى الذقن كده، منهم من يقول يدخل هنا كده تمام. قال ثم غسل وجهه إيه ثلاثا. حكم المضمضة والاستنشاق إخوة على الوجوب على الرجل. طيب لحديث إيه أبي رزين عقيل، إذا توضأت فمضمض واستنشق. طيب ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا. المرفق هو شيخ صلاح. أين الكوع؟ الكوع يلي إيه؟ إبهام اليد، والكرسوع يلي إيه؟ بنصر. خنصر وسطى وبعدين سبب وبعدين الخنصر. أشوف العظمة دي أهي ده اسمها إيه؟ كرسوع. والعظمة دي اسمها إيه؟ كوع. خلاص. طب المرفق معروف. تفضل. المرفق معروف. ثم إيه؟ اليسرى مثل ذلك. ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في إيه؟ ترجله وتناوله وطهوره وفي شأنه كله. معناه قدم اليمين على الشمال، قدم الرجل اليمنى على اليسرى. طب إيش رأيكم نقدم شق الوجه الأيمن على الشق الأيمن؟ لا، لا يصلحون. إحنا الآن في التكبير، التكبير الحرام، بنعمل كده ولا بنعمل كده؟ نعمل كده. طيب في الركوع على الثنتين، في النزول على الثنتين، معنى؟ طيب في الأذان بنعمل كده ولا بيعمل كده؟ بيعمل كده. فالتيامن له مواضع، له مواضع حددها الشرع أو دخل في قاعدة عامة. وفي مواضع أخرى لا يجوز أن تفرد اليمين وتترك الشمال في العبادة. التسبيح يا شيخ صلاح ليه؟ الحديث فيه تقصيص ضعيف. الصواب كان يعقد التسبيح بيده، أما يعقد التسبيح بيمينه فضعيفة عند أبي داود في السنن، ضعيفة. معنى كان يعقد التسبيح بيده شيخ محمد بيده، هذه الصحيحة في سنن أبي داود، وبرضه الثانية في سنن أبي داود لكن ضعيف كلها في السنة. معنى الشيخ صلاح كان يعقد التسبيح بيده. طب كلمة يده مفرد وضيف، فيفيد إيه؟ العموم والتعدد. إن تعدوا نعمة الله لا تحصى. عرفنا هذه النقطة. إذا هيسبح يسبح. طب يسبح فين بقى يا إخوة؟ على الأنام الأطراف. أطراف أي عضوا عليكم الأنامنة ما الله ما مش هنا مش دي الأنام الأنام. أقول التسبيح على الأنام فإنهن أعطيتنا التسبيح على الأنام فإنهن مستنطقات. ها حديث يسيرة. ها فهنا هو مسبح. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شوف ويعد على مهله ما في شيء مثل لا مسبحة ولا حصى ولا نوح ولا في حال مئة عادي ما سهلة جدا. عمل دي عشرون بعدين عشرون بعدين عشرون خلص كذلك برضو يعملها. سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله الله سبحان الله الحمد لله الله. وهو يجمع الصواب طبعا في الحديث ده نقول كده سبحان الله والحمد لله والله أكبر مش يعمل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لما خلص 33 يجيب الله أكبر 33 طبعا الحديث الصواب الجامع أنت فهمني شيء منهن كلهن منهن كلهن يعمل كده سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله سبحان الله الحمد لله الله سبحان الله الحمد لله الله أنا شيء أو مش واضح ده هي الراوي الراوي نفسه وضح الراوي الحديث وضح مش عارف هل لكم ده مغلق خلاص بعدين رجعوا سبل مش سبل السلام رجعوا عملة الأحكام أوائل الكتاب في الأول عدد لا عداد ولا مؤشر ولا أنبير ولا سرعة ولا حرارة ولا بطارية ولا دينامو يعني خرجوا من حتة السبح بيعملوا عدادات كده تعد الله المستعان ايه تمام في ايه ثلاث مرات دي الوحيدة ما هي ما هي ده برضه يعضد يعضد ما أقوله المسح بعد القراءة بعد كل مرة أم مرة يعني بعد كل مرة بعد كل مرة ولا والتفل بعد مش التفل ده هو نفس نفس أنت بتنفس أو لا بدون ريق بعدين بتقرأ وبعدين تمسح وبعدين الدنيا بعدين زيها وبعدين الثالثة كده هكذا قولوا والله كل عضو نفس كل عضو هذه مرة وبعد مرة الرب الثاني تفضل شيخ سبحان الله سبحان الله سبحان الله هي الدنيا سبحان الله الحمد لله الهيئة الراجحة اللي ذكرتها لك اليوم ما في صح ولا كفر لكن ليست هذه صح الراوي نفسه اللي راوي الحديث فسر منهن كلهن معنى معنى منهن كلهن يعني مجموعات ما هي هذه اللي بتكلم عليها شخص صلى الله هي اللي بتكلم عليها هي دبر الصلوات سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله منهن كلهن 33 كده نفس الراوي ها نفس الراوي حديث البخاري ها نفس الراوي الراوي فسرها سألوه بس الناس اسم الراوي ده أنا أريد أن يجيب كتاب عشان يجيب اسم الراوي بعدين ترجعوا بس حمد الحكام طيب هنا يقول سلمكم الله ثم غسل قدمه اليمنى يجوز يا إخوة تقديم اليسرى على اليمنى يجوز والوضوء صحيح معنى يجوز لكن الأفضل مستحب أن تقدم اليمنى على اليسرى قال ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت طيب مسح الأذنين هنقدم اليمنى على اليسرى لا مفيش فيها دليل أصلا فيها النبي عليه الصلاة والسلام قطع فيها والله مسح الأذنين كده مع بعضهم مش تمسح دي أول وبعدين تمسح دي أول لا الرأس المعروف تمسح مرة واحدة أو ثلاثة هذا وارد وهذا وارد مسح الرأس ثلاثة كده بس معنى ثلاثا مع إقبال وإدبار لأن إقبال الإقبال نصف مرة والإدبار تمام المرة على شيخ محمد يعني أنت هو اللي عامل كده تعمل كده كده أهو شوف بتمسح الأصول كده كده وأنت راجع تمسح بقى الظهور ظهور الشعر شوف أنت كده ما هو الراس دي مقسومه نصفين نصف الشعر رايح كده وده رايح كده انتوا معنا ولا مش معنا؟ تمام البس النضاره عشان ابين لكم ده الراس هي مقسومه نصف كده ونصف كده فانت لما تعمل كده مسح وصلت هنا اهو مسحت اصول الشعر النصف الامامي لما بتنزل بقى كده بتمسح ظهور الشعر النصف الخلفي لما بترجع كده بتعكس بقى بتبدل شوف الحكمة بقى صلى الله على رسول الله الذي انقذنا من ال... من ال... من الضلاله الى الهدى. يجوز البدء من الخشب. يجوز البدء من الخشب الذي يظهر الشيخ ان مساله البداء من الخلف لم يرد فيها الدليل. خلينا نرجع لهم لان هم على هيئات هم بيقولوا يبداوا مقدمه يعمل كده خلاص اقبل بهم واقبل هم برضو مختلفين في الاقبال. والاقبال يكون من هنا الى كده ولا الاقبال من هنا كده وبعدين شكل مختلفين في الاقبل بهم واقبل. وبعدين منهم من يكون الصفه الثالثه بقى يعمل كده وبعدين يرجع كده وبعدين يرجع كده. اقبل يعني بدا بها وبعدين اقبل اهو او اقبل اعمل كده وعن أضبر بعد الرجال. ما هي في الصحيح لكن في التفسير اختلف. في مرة واحدة ما هي حديث عثمان مرة واحدة وفي أحاديث أخرى غير حديث عثمان. إن حديث وضوء روى من حديث عثمان وعلي بن أبي طالب وعبد رب زيد بن عبد رب صاحب الحديث الوضوء وغيره والمقداد بن الأسود وعمر بن معد الكريم جماعة كثير من النصر بدون إدبار. لا فيها إدبار وإخبار ثلاثة واثنين واحد يجوز أن تغسل وجهك ثلاثة ويدك هذه واحدة يدك هذه واحدة هذا غلط في حديث في هذا هو أظن أنه سيد. قال ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا. ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا مثل مطابقة. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يا سلام هذه جائزة عميلة. من استطاع منا يفعل هذا فلا يتركه إخوه سلمك الله. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن. قال حدثنا ضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل. طبعا اختلفوا في سبب تلطيبه بالنبيل. منهم من قال إيه أنه أول ليلة دخل بزوجته كان في أنفه كبر كبير أنفه فجاء ليقبل زوجته فحست بأنفه فقالت ابعد عني ركبتك هذه ركبة ضمتها روح. فنبيل وسع صدره ومشت الليل مش بقى مسكها دغدغها زي ما احنا بنشوف بعض الناس. لا مشى الليله والليله طيبه هنيه ليه لانه نبيل صدره وسع. السبب الثاني قالوا ده هو لما دخلت الفيله بلاد بغداد وكان ابن جريج يحدثهم ويعلمهم فالمحدثون شافوا شيئا غريبا سمعوا شيء غريب فخرجوا نفروا وتركوا ابن جريج يحدث فبقي ابو عاصم النبيل وابن جريج. فقال لما لم تخرج مع اصحاب؟ قال لا عوض لي عن مجلسك. فسموه النبيل. وهناك اسباب اخرى ايضا بس يعني هذا اشهر الاسباب واحسن. قال حدثنا ضحاك بن مخلد ابو عاصم ايه النبيل. قال حدثنا عبد الرحمن بن وردان. قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن عوف هذا ملازم لأبي هريرة من تلاميذ أبي هريرة. قال حدثني حمران ابن أبان مولى عثمان. قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه توضأ. طيب عثمان رضي الله عنه هذا خليفة أيام خلافته بيعلمهم. شوف توضع الخليفة بقى يقولون تعالي شوفوا أنا توضأ أمامكم وعشان تتقنوا الوضوء. إذا الخليفة ده خليفة مشفق عليهم ولا عاتي عليهم؟ مشفق عايز يعلمهم ويدخلهم الجنة وبيرغبهم في حديث من فعل هذا ثم صلى ركعتين لا حديث فيما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يا سلام ده خليفة رحيم شفوق يعني صاحب رقة صاحب عطف ورأفة وحنان ويريد يعلم الجاهل صبر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا طاف بالبيت ما يعملوش يعني طواف خاص. كان ابن عباس يقول يطوف النبي عليه الصلاة والسلام ببيت لا طرد ولا ضرب ولا إليك إليك إبعد إبعد إبعد لا طوف مع الناس. فيقول هذا يقول إيه حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عفان توضأ وذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق وقال فيه ومسح رأسه ثلاثا. على كل حال جماعة من أهل العلم يصححون هذه الزيادات يا أخوة تمام كالشيخ الألباني وجماعة ومسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا وقال من توضأ دون هذا كفى ولم يذكر أمر الصلاة. كم حديثا قرأنا شيخ أحمد أيضا واحد بس من توضأ دون هذا يعني لا دون هذا أقل الماء يعني مقدار الماء ودون هذا وأيضا يعني بدل ثلاثة ثلاثة مرة مرة مرتين مرتين تقول ليش لا يا صحيح معمول به معتبرة. طيب هنا قوله ولم يذكر الموضوع الاستنشاق يعني ذكر الاستنثار ولا كل شيء الذي يظهر انه ايه بعض الرواه اهمل ذكر المضمضه والاستنشاق والاستنثار اكتفاء بايه بان الوجه بان غسل الوجه يدخل فيه باطنه الفم والانف. قال حدثنا محمد بن داود بن رزق بن ناجية المهري أبو عبد الله المصري أسكندراني ثقة قال حدثنا زياد بن يونس وابن سعيد الحضرمي أبو سلام أيضا ثقة من أسكندرية قال حدثنا سعيد بن زياد المدني المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي وهو ثقة قال سئل ابن أبي مليكة عبد الله بن أبي مليكة عن الوضوء فالوضوء بضم الواو يعني إيش الوضوء الفعل نفسه الفعل نفسه تمام. طيب الوضوء بالفتح الماء الذي يتطهر به تمام. فقال رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء فأتي بميضاءة فأصغاها على يده اليمنى يعني أمالها على يده اليمنى إذا أكفأ باليسار كده ما احنا لو معنا نجرب كده وكوز بس الإملاء ونشوف نعمل يعني سنة من السنة. قال فأصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء بعد كده أدخلها بقى في الماء فمضمض ثلاثا واستنفر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل طبعا الماء للأذنين لا يكون ماء مستقلا إنما الأذنان من الرأس معنا. فما بقي من بلل يديه من غسل رأسه يغسل يمسح بهما أذنيه. انظروا الحكمة يا إخوة في مسح الرأس وغسل بقية الأعضاء. تصور أنت لو تكلف بغسل رأسك والجو بارد شديد البرود تعمل إيه؟ يرى إيه يعني يمرض الشخص يجيله بارد يجيله. لو واحد غسل رأسه في خلاف منهم من قال يجزئ لأن دخل في إيش في يعني الأدنى دخل في الأعلى ومنهم من قال لا يجزئ لأنه خلف السنة. طبعا يفرقون بين الجاهل وبين العامد العالم يفرقون. ابن عثيمين يقول لا صح وضوءه لأنه من توضأ من عمل عمل على إيش ليس عليه أمرنا فهو من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو وأقول لك خلف السنة وعمل بخلاف السنة. لكن الذي يظهر الله أعلم أنه الوضوء صحيح لكن ايه خلاف السنة خلاف الأول. في ناس حط راسها كده بزبوز ما هي احنا بنتكلم عليها ما هي خرج خلف السن نفسك وتنطع وهيمرض نفسه لعلمك وما يستطيع وده بيجيب صداع لو تصور الحنفية دي ماء بارد وهو بيحط على راسه كأن الماء بيخرم من الأرض ده بعضهم بيتنطع بيتشد يقول لك بدل ما امسح يا عم خلينا نغسل بدل ما اغسل يعني يدي سبع مرات يقصد الابراد بس يعملها بغير وضوء يغسل راسه بغير وضوء خلي وضوء مستقل وغسل راسه مستقل. طيب قال اين وصلنا فيها؟ يقول فمسح برأسي وأذني فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة الباطن الداخل باطن أذنه الداخل والظاهر هذه الخارجية. قال ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسي وأذني فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال ابن أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال أبو داود أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. طيب قال حدثنا إبراهيم بن موسى بن يزيد التيمي التميمي أبو إسحاق الفراء الرازي يلقب بالصغير ثقة حق إبراهيم بن موسى يلقب بالصغير ثقة حق قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد القداح القداح يعني إيه الذي يصنع القداح معنا قال المكي ليس بالقوي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علقمة أن عثمان دعا بماء فتوضأ فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى شوفوا هنا إيه عكس هنا عكس الحديث اللي قبله يعني أكفأ بالشمال على اليمين وإذا أكفأ باليمين على اليسار. طيب الظاهر كلاهما جائز هذا اسمه السنة الاستوكاف غسل الكفين سنة ايه وهي مستحبة ومش مخصوصة بكون الانسان يستيقظ من نومه فيغسل يديه قبل ان يدخلهما في الانسان ليس هذه سنة وتلك اخرى انا هذه سنة اخرى مستقلة عن الامر بغسل الكفين بعد الاستيقاظ اذا اراد ادخالهما في الاناء. طيب قال وذكر الوضوء الوضوء ثلاثا ثم قال ومسح برأسه ثم غسل رجليه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأ ثم ساق نحو حديث الزهري وأتى انتم الآن. قال ثم غسلهما إلى إيه الكوعين إيش معنى الكوعين بقى يعني الكوع والكرسان من باب تغليب القمران العمران الشيخان الأبوان الزوجان كل هذا من باب التغليب. قال حدثنا هارون بن عبد الله وابن مروان البغدادي البزاز الحمال ثقة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل إسرائيل ابن أبي إسحاق السبيعي عن عامر ابن شقيق ابن جمرة عندكم جمرة ولا غير هذا جمرة عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعي ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. قال أبو داود رواه وكيع عن إسرائيل قال توضأ ثلاثا فقط. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد وابن مصرد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله يشكر عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى. أيضا علي في خلافته هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وعلم الصحابة كذلك فعل هذا عثمان في خلافه، كذلك فعل هذا علي في خلافه. قال فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثا، وغسل يده الشمال ثلاثا، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا، ثم قال من سر أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي والحلواني أبو الخلال أبو إيه الخلال أبو علي قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة، زائدة بن قدامة أحد الثقات، قال حدثنا خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال صلى عليه رضي الله عنه الغدا ثم دخل الرحبة فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء. الرحبة هذه موضع بإيش؟ بالكوفة. طيب فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست. والظاهر الرحبة ده موضع إيش؟ بالكوفة كان يجلس فيه عليه يعني ينظر أحوال الرعية، وهذا أمر اعتاده الخلفاء الأوائل يجلسون مثلا من بعد العصر من بعد الفجر يجلسون على كرسي وبعدين المكاتب تأتي، هذا له طلب وهذا له طلب وهذا له شفاعة وهذا له حاجة وهذا كذا وهذا كذا، على هذا المنوال. ولا يحتجبون من الناس، ما كانوا يحتجبون. قال وغسل كفيه ثلاثا ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ثم سقى قريبا من حديث أبي عوانة قال ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة ثم ساق الحديث نحوه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثني شعبة قال سمعت مالك بن عرفطة سمعت قال سمعت عبد خير قال رأيت علي رضي الله عنه أتي بكرسي فقعد عليه ثم أتي بكوز من ماء فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد وذكر الحديث. نعم عبد الخير هو عبد الله بن خلف ولا لا غيره؟ عبد الخير ده من اصحاب علي بن ابي طالب، غير عبد زيد عش اسمه ايه ماذا عبد الله بن زيد بن عبد ربه واحد ثاني، لا هذا اخر ده من اصحاب علي وهو من المشهورين في روايه حديث الوضوء. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه هذا اخو من اخو ابو بكر عثمان ابو الحسن قال حدثنا ابو نعيم ابو نعيم ما اسمه الفضل بن دكين الفضل بن دكين من ائمه البصر دو دو دو بالدال من اهل البصر قال حدثنا ربيع الكناني عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش انه سمع علي رضي الله عنه وسئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث وقال ومسح رأسه حتى لما يقطر وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا فطر بن خليفة عن أبي فروة عن أبي فروة وهذا الحديث فيه هزة ولا فطر بن بس فطر بن خليفة يعني هو يدلس فطر بن خليفة عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا مسدد وأبو توبة أبو توبة نسينا اسمه اسمه إخوة أبو توبة الحلبي الله المستعان خير إن شاء الله. قال حدثنا أبو الأحوص سلم بن سليم حا وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن أبي حية قال رأيت عليا أبو حية هذا قال الذهبي في الميزان لا يعرف، تفرد عنه أبو إسحاق. قال أحمد أبو حي الشيخ، وقال ابن المدينة أبو الوليد مجهول. قال أبو زرع عليه هو الظاهر أنه مجهول، الذي يرجح أنه مجهول أبو حي. قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ، يعني الإسناد ده ضعيف، نستطيع أن نقول هذا إسناد ضعيف لأن فيه فلان ضعيف، لكن ممكن المتن ده يكون صحيح من طرق أخرى وهو فعلا سبق معنا. توضأ فذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا، ثم قال مسح رأسه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هنا الحديث علي طويل شوي، طب نقف عند حديث علي إخوة لأنه طويل. من هذا؟ علي، علي ابن عباس. طيب خلينا نفرده بالكلام إن شاء الله الأسبوع المقبل في درس الثلاثاء إن شاء الله، لأن بقية قضية كبيرة تتعلق بصفة الوضوء. ما شاء الله يعني الإمام أبو داود استفاد فيها أكثر من غيره. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما شاء الله تسعة على عشرة لا بأس. يبارك الله سبحانه وتعالى. خذ الإخوان في فصل يعني هنا ما كملتش خالص الشك في الغالب.